وجاءت الحديث أن المذر في علمه مع الكرام الضرر وجاء عن نبينا الأواب حملة القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع وقالتت في فضله أثار ليس التافي بحقها أشفار فلنكتفي منها بما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. لما فرغ الناظم رحمه الله من أحكام الراء وما يتعلق بها من الترقيق والتفخيم والخلاف الحاصل بين القراء في ترقيقها وتفخيمها، سيشرع إن شاء الله في باب أحكام اللام، في باب أحكام اللام. والناظم رحمه الله أتبع اللام للراء نظرا للعلاقة بينهما والتشابه، وهما يخرجان من مخرج واحد على قول أو على قول، وفي قول آخر أن اللام قريب من مخرج الراء، فإما أنه يخرج من مخرجه وإما أنه قريب في مخرجه، وكل هذه الحروف تخرج من رأس اللسان، وجميع الحروف التي تخرج من رأس اللسان هي قريبة بعضها من بعض لازدحامها في رأس اللسان. ولهذا يعني بعض القراء أدغموا اللام في الراء، وكذلك أدغموا الراء في اللام بشروط يعني في علم القراءات. الناظم رحمه الله في هذا الباب سيتكلم لنا على أمرين في اللام: ترقيق والتفخيم. ترقيق اللام، تفخيم. ترقيق اللام، ترقيق يعني هو التنحيف والتضعيف، تنحيف، يقال فلان رقيق أي نحيف أو ضعيف، البنية ضعيف يعني الجسم. فالترقيق هو التنحيف في اللغة، التنحيف بالنون، التنحيف. ومعنى ترقيق اللام أي تنحيفه والميل به إلى جهة الكسر. ثم التفخيم أو التغليظ، يقال غلظ اللام أو فخم اللام، مرادفات يعني كلمتان مترادفتان لكن معناهما واحد، تغليظ اللام أو تفخيمه. التغليظ أو التفخيم معناه التعظيم والتسمين، يقال رجل فخم إذا كان يعني غليظ، ويقال رجل غليظ إذا كان يعني ذا بنية غليظة، ويقال رجل سمين. فالتفخيم هو التغليظ وهو التسمين. وإذا أردت أن تفخم الرجل يقال فخامة الإنسان، فخامة الوزير، فخامة يعني تعظيمه. فالتفخيم هو التعظيم. فهذه الحروف بعضها يعني يصير رقيقا نحيفا، وبعضها يكون غليظا سمينا. ولماذا؟ لأن خلق المخلوقات هو الله، والحروف مخلوقات من خلق الله، الحروف مخلوقات من خلق الله، ولهذا ترى فيها الشديد، ترى فيها الضعيف، ترى فيها القوي، ترى فيها، فالحروف يعني الحروف تتشابه مع المخلوقات. فبما أن البشر لكل واحد له طبيعته، له صورته، له صفته، له طوله، له قصره، له بياضه، له سواده، له حمرته، كذلك هذه الحروف نفس الأمر ينطبق على الحروف، لأن كلاهما من مخلوقات الله تبارك وتعالى. تفخيم اللام أو ترقيقه، ذكرنا في الراء أن الأصل في الراء هو التفخيم، والترقيق فرع، لكن اللام عكس، الأصل في اللام هو الترقيق والتفخيم فرع. أصل اللام الترقيق، ولماذا كان هذا أصل وهذا فرع؟ قالوا لأن أصل الشيء لا يحتاج إلى سبب، أصل الشيء لا يحتاج إلى سبب، إذن فترقيق اللام لا يحتاج إلى سبب، نقول كل لام مرقق إلا إذا جاء سببا يحوله من الترقيق إلى التفخيم. الراء عكس، نقول كل راء مفخمة أو مفخم إلا إذا جاء سبب يحوله من الترقيق من التفخيم إلى الترقيق. إذن فالأصل في اللام هو الترقيق، والتفخيم فرع لأنه ينبني على أسباب. ثم اختلاف القراء وكذلك النحاة اللغويون في تفخيم اللام يدور على ثلاثة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم اختلف فيه القراء، بعضهم رققه وبعضهم فخمه، وهذا هو الذي سيذكره الناظم في أول هذا النظم. اختلف فيه القراء، فبعضهم فخم اللام وبعضهم رققها. قسم اتفقوا على تفخيمه، أي جميع القراء فخموا، وهو اللام من اسم الجلالة إذا كان قبله ضمة أو فتحة، هذا باتفاق القراء أنهم فخموا. حال من الله، من الله يعني تفخيمه، وإذا جاء بعده ضمة يعني اسم الجلالة جاء قبل بعده ضمة، ها؟ قال إني عبد الله، ها هذا يعني التفخيم اللام من اسم الجلالة إذا كان قبله فتحة أو ضمة هذا باتفاق القراء لا أحد يرقق اسم الجلالة. عكس هذا، إذا جاء اسم الجلالة قبل كسرة فالجميع رققه في سبيل الله، في سبيل الله عن الله، جميع قراء القراء وكذلك اللغويون رققوا اللام في سبيل الله، لا أحد لا من أهل اللغة ولا من أهل القراء قالوا في سبيل الله، لا. إذن هذا يعني هذا هذا هذا هذا هذا الذي ذكرناه باتفاق القراء وكذلك أهل اللغة. وقسم اتفقوا على ترقيقه، أي كلهم رققوه، وهو ما بقي من هذا الذي اختلف فيه، وهو القسم الأول الذي ذكرناه وقلنا وهو الذي سينص عليه الناظم، وهو الذي يعني سيأتي بعدما عقد باب سيذكر الأسباب التي جعلت القراء أو قراءة نافع من رواية قال من رواية ورش وقانون اختلف فيه. فقال في أول الباب: القول في التغليظ لللامات إذا انفتحن بعد موجبات. القول في التغليظ، زيد، القول في التغليظ لللامات إذا انفتحن بعد موجبات. القول في التغليظ لللامات، القول يعني كأنه قال هذا قول أو هذا حكم، لأن القول خبر لمبتدا محذوف دل عليه الكلام، أي هذا القول، وهذا يعني هذا الباب أو هذا الحكم. القول يعني يقدر فيه المبتدا، قبله يقدر المبتدا. القول في التغليظ للامات، لماذا قال الناظم القول للتغليظ في للامات؟ لأن التلقيق لا يحتاج إلى نص، قلنا لأن الأصل في اللام تلقيق، وإنما جاء ما وقع فيه الخلاف وهو التغليظ التفخيم. قال القول في التغليظ للامات، إذن فتحنا، شرط هذا، إذن فتحنا، أي التغليظ مرتب على فتح اللام، على فتح اللام. أما إذا كان مفهوم كلامه إن اللام إذا كان مكسورا أو مضموما فلا خلاف في ترقيقه، اللام إذا كان مضموما أو مكسورا فلا خلاف في ترقيقه، إنما الخلاف وقع في اللام المفتوحة، اللام الذي عليه فتح. فهذا الذي حصل من خلاف بين ورش وقالون، فورش فخم هذا اللام إذا جاءت بعده الحروف التي سيذكرها، وقالون رققها وإن جاء اللام بعد الحروف التي فخم اللام من أجلها ورش. القول في التغليظ للامات، إذن فتحنا، قال بعد موجبات، أي بعد الموجبات التي توجب تفخيمه، موجبات التي توجب تفخيم اللام، هناك موجبات تفخيم اللام، لكي يفخم اللام لا بد له من موجبات، يعني من أسباب، الموجبات هي الأسباب. القول في التغليظ للامات، إذن فتحنا، شرط هذا، بعد موجبات، إذن فتحنا، وفتحنا هذا الفعل يدل للإناث، ولهذا كما ذكرنا الحروف تذكر وتؤنث، الحروف تذكر وتؤنث، يقال هذه الألف ويقال هذا الألف وهذه الباء وهذا الباء، فيجوز تذكيرها وتأنيثها إلا الهمزة، الهمزة فليس فيها إلا التأنيث الهمزة، أما سائر الحروف حروف الهجاء فيجوز تذكيرها ويجوز تأنيثها. قال القول في التغليظ للامات، إذن فتحنا بعد موجبات، أي بعد الأسباب التي توجب تغليظ اللام. ثم قال غلظ ورش فتحة اللام يلي طاء وضاء ولصاد مهملي. الناظم رحمه الله بعدما ذكر أن اللام وأنه سيذكر تغليظ اللام، وذكر له أن من شرط هذا اللام أن يكون مفتوحا، إذن فتحنا، أتى بعد هذا صار يفصل هذا الباب، هذا الحكم، هذا إعلان في البيت السابق، هذا إعلان فقط، باب يعني مجمل، مجمل يعني الكلام المجمل يحتاج إلى تفصيل، الكلام المجمل يحتاج إلى تفصيل، فهو الآن سيفصل، صار يفصل. قال غلظ وارسون ياك فتح اللام، غلظ وارسون فتحة اللام، معنى غلظ أي فخم، غلظ ورش فتحة اللام. إذا عندما قال الناظم رحمه غلظ ورش مفهومه أن قالون لا يغلظ، أن قالون لا يغلظ اللام، لأن يعني إذا ذكر تغليظ اللام لورش معنى أن قالون يرقق اللام، وهذا مفهوم الكلام الناظم. غلظ ورش فتحة اللام يلي، يلي معنى يتبع، يعني يتبع، يلي يتبع، زيد طاء وضاء ولصاد مهملي، طاء وضاء ولصاد مهملي، هذه الحروف الثلاثة التي إذا كانت تقدمت وجاء بعدها اللام مفتوحا، تقدمت وجاء اللام بعدها مفتوحا فورش يفخم هذا اللام يفخمه. التفخيم كما ذكرنا هو التغليظ والتسمين، وهو زيادة العمل في اللام، زيادة العمل في اللام، أي زيادة على ذاته، تزيد على ذات اللام صوتا، لأن اللام اللام كتولي تقول لي الله لام الصلاة الصلاة، كتزيد العمل في اللام. كذلك اللسان يزداد في العمل، الصلاة كذلك الصوت يرتفع إلى الحناك الأعلى، صلاة الصوت يرتفع، فيصير اللام كأنه مستعلٍ، أي من حروف الصاد والضاء والطاء، فيتبع هذا يعني اللام يتبع هذا الاستعلاء، كأن اللام يريد أن يرتفع إلى هذه الحروف أو يصير إلى مقام هذه الحروف في رواية ورش. أما قانون فولو أن هذه الحروف تقدمت على اللام، ولو أن اللام مفتوح يقرأها بالتلقيق الصلاة الصلاة هكذا، ولكن ورش يفخم هذه اللام، يقول الصلاة يقرأ الصلاة. فما هو الأخف على اللسان، هل الصلاة أو صلاة؟ تفخيم اللام هو الأخف على اللسان وهو الأسهل، لأن اللسان لا يتحول، اللسان لا يتحول، كان قد فخم الصاد فجاء اللام ففخمه، فاللسان صار على طريقة واحدة. أما إذا تحول الصاد من تفخيم الصاد إلى اللام إلى ترقيق، فاللسان يعني حصل فيه تصعد ثم تسفل، لأن كلما جاء الترقيق بعد التفخيم فيكون اللسان قد صعد ثم انسفل، والعكس إذا جاء مثلا الترقيق ثم تابعه الحرف. ولكن ليس كل حرف تقدمه حرف مغلظ يفخم، لا، إنما يقع هذا فيما وردت به الرواية والقراءة فقط. قال غلظ ورش فتحة لم يلي طاء وضاء ولصاد مهمل، هذه الحروف الثلاثة الطاء والضاء والصاد المهملة، أي الصاد غير المعجمة، الصاد المهملة قالوا مهملة لأن غير منقوطة، يعني أهملوا نقطها. ولماذا قالوا أهملوا نقطها؟ هل هي الصاد فقط التي أهمل نقطها؟ لا، بشرط أهمل نقطها، لأن سورتها خطها جاء على خط الضاد، كتابة الصاد مثل كتابة الضاد، إذن بأي شيء نميز الصاد من الضاد؟ فنقطوا الضاد نقطة ثم أهملوا الصاد، معنى أهملوا الصاد لم ينقطوه حتى يتميز الصاد عن الضاد. فلهذا قلنا الضاد المعجمة والصاد المهملة، الضاد المعجمة والصاد ولماذا قلنا الضاد معجمة؟ أي معنى أعجمناها، أي ميزناها أو أوضحناها عن ما يشبهها. فهذه هكذا الحروف، إما أنها تعجم وإما أنها تترك أي تهمل، فلا يكون فيها نقط، هذا النقط هذا للتمييز فقط. قال ولهذا الناظم قال ولصاد مهمل، حتى لا يأتيك أن هذا الصاد الذي قال ولصاد هو للضاد، فأكده ضبطه فقال ولصاد مهمل. أحيانا لأن اللفظ أحيانا يتغير، صاد يعني أحيانا تقول ضاد، ولضاد ولصاد ولضاد، فالناظم رحمه الله حرصا منه على التحقيق وعلى التأكيد في البيان، قال ولصاد مهمل أي غير منقوط مهمل. إذن هذه الحروف الثلاثة هي التي إذا جاءت كما سيأتي، إذا جاءت قبل اللام وفيها ثلاث شروط سينص عليها الناظم، لأن ليس كل لام جاء قبل جاء قبله ضاد أو هذا يفخمه ورس. لا، ذكرنا في اللام أن فيه شرط واحد وهو الفتح شرط، ثم سينص على الشروط التي في هذه الحروف وهي ثلاثة. قال غلظ ورس فتحة لم يلي طاء وضاء ولصاد مهمل. الطاء كذلك يقال لها الطاء المهملة، لماذا؟ لأنها في خطها مثل خط الضاء، فأهملوا الطاء يعني لم ينقطوها، ثم أعجموا الضاء لتتميز، وإلا صورة واحدة، صورة الطاء مثل صورة الضاء، صورة الضاد أيضا مثل كذلك صورة العين مثل صورة الغين، الحاء مثل صورة الخاء ومثل صورة الجيم، رجع ثلاثة هنا يعني خطهما واحد، كين الباء والتاء والنون والياء والثاء، هذه جاءت خطها واحد، الباء التاء الياء النون الثاء. فماذا صنع هؤلاء؟ نقطوا الباء نقطة من تحت، ثم نقطوا التاء نقطتين من فوق، ثم نقطوا الياء نقطتين من تحت، ثم نقطوا الثاء ثلاثة نقاط لتتميز عن التاء، تمييز هذا يعني هكذا. إذن فهذا هذا النقط يميز الحروف، وإلا الحروف لو وقع فيها خلط لو وقع فيها. العرب كانت لا تحتاج إلى نقط، العرب لا تحتاج إلى نقط هذه الحروف، لأن يعني ينظر في الكلام فهو الكلام عنده سجية، فلا يرد مثلا الضاء ضاد أو الصاد ضاد أو كذا، لا. فهذا الإعجام أي النقط جاء بعدما دخل العجم في الإسلام وصار اللحن، ولهذا بعضهم قالوا هذا الحروف المعجمة جاءت من أي من بيانها للعجم، من بيانها للعجم قالوا الحروف المعجمة. وكان قبل هذا قبل الفتوحات الإسلامية يعني، ودخل الناس في الدين في هذا الدين العظيم وهم ليسوا عربا، احتاج الناس إلى النقد، احتاجوا إلى هذا النقد، فميزوا الحروف بعضها من بعض، ثم أهملوا الحروف التي لا مثيل لها فلم ينقطوها. مثال الكاف، هل له مثل في الحروف الهجائية؟ لا مثل لها. اللام كذلك، هل له مثل؟ لا مثل. فهمتي؟ السين والشين، نعم صورة السين مثل صورة الشين، فنقطوا السين ثلاث نقاط وأهملوا السين، يقال لها السين المهملة ويقال لها الشين المعجمة، أو يقال له الشين المثلثة الثاء المثلثة، وهكذا. فكان الخط العربي خاليا عن النقط، وبهذا كتب القرآن، أي القرآن كتب خاليا من النقط، من نقط الإعجام في المصحف القرآن، حتى في مصحف عثمان والمصاحف التي وجهها عثمان خالية من النقط، يعني الجيم والحاء والخاء لا نقطة للجيم ولا نقطة للخاء، لأن العرب كان يقرؤون القرآن والقرآن لغتهم لا يلحنون، يعني ما كيلحنوش ولا يخطئون في قراءة القرآن لأن لغتهم، القرآن جاء بلغتهم. لكن لما دخل العجم يمكن أن يحولوا الصاد إلى ضاد وكذا، فنقطوا هذا النقط للإفصاح والبيان، إفصاح الحروف بعضها من بعض وبيان الحروف من بعضها من بعض. لهذا الناظم أتينا بهذا الكلام في قول الناظم ولصاد مهملي، ولصاد مهملي، فهو لم يكتفي باللفظ، لصاد هذا لفظ لم يكتفي باللفظ، بل زاد وأكد فقال مهملي، ثم قال زي إذا أتينا متحركات بالفتح قبل أو مسكنات. هذه شروط، إذا أتينا متحركات أي الحروف الشرط فيها أن تكون متحركة بأي حركة، قال بالفتح. فإذا كان مثلا الضاء أو الصاد مكسور أو مضموم وجاء بعده اللام، فاللام بالترقيق لوارس ولغيره، إذن فيعني تكون هذه الحروف متحركة، تكون متحركة أو ساكنة. إذا أتينا زيد متحركات بالفتح قبله ياك ها قبله أو مسكنات أو هي مسكنة. وقال قبله أي قبل الله. إذن ثلاث شروط في الحروف: أن تكون متحركة بالفتح أو ساكنة، أن تكون قبل اللام، أن تلي اللام، معنى تليه لا يحول بينها وبينه شيء، لأن قال ابن الناظم قال غلظ وارث فتحة اللام يلي، يكون يلي الحروف. فإذا حال بين هذه الحروف واللام شيء فالأصل نرجع إلى أصل اللام وهو الترقيق. إلا الألف سينص عليه، يعني الألف لو حال بين الحرف الذي يفخم اللام من أجله وبين اللام فالألف ضعيف وهو حرف مد، يعني بعضهم لم يعتبره حال أفطال عليكم العهد أفطال، فيبقى الترقيق. لا، لماذا؟ وإن حال الألف بين الطاء واللام فيعني هذا كون الألف حال بين هذا لا يعتبر، يعني يبقى اللام على الترقيق. إذن لا بد من هذه الشروط الثلاثة: أن تكون الحروف متحركة بالفتح، أن تكون ساكنة، أن لا يحول بينها وبين اللام بين اللام شيء. إذن فإذا حصلت هذه الشروط في هذه الحروف، والشرط الرابع في اللام الذي سبق وهو أن يكون مفتوحا، فورش يغلظ هذا اللام. إذن المجموع أربعة شروط: أن يكون اللام مفتوحا، أن يكون تابعا يلي الحروف، أن تكون قبله إحدى هذه الحروف الثلاث، أن لا يحول بينه وبينها شيء، أن تكون هذه الحروف متحركات بالفتح أو ساكنات. إذن هذه شروط أربعة، فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة في كلمة فورش يغلظ اللام، ويعني تغليظ هذا اللام أي تغليظ فتحه. وإذا غلظت فتحة يعني قربت من الضمة، والألف الذي بعدها يقرب من الواو، ولهذا اسمعوا إلى صوت اللام مفخم الصلاة، يعني كأن الألف سيرجع واو الصلاة، والفتحة كأنها رجعت ضمة. فهذا نوع من الإمالة، كما أن الحرف المفتوح يمال به إلى جهة الكسر فالترقيق، كذلك إذا زدنا في تفخيم هذه الفتحة وزدنا في الحرف الواقعة عليه الفتحة فيفخم، التفخيم يمال إلى جهة الضم، وإذا كان بعده ألف يمال إلى جهة الواو. ولهذا كان التفخيم في اللام خاص بالفتح، لأن هذا الفتح هو الذي يمال به إلى جهة الضم ويمال بالألف إلى جهة الواو فقط. أما إذا كان اللام مكسورا فلا كلام فيه، إذا كان اللام مضموما فلا كلام فيه، ليس فيه تفخيم ولا ميل ولا أي شيء. إذن هذه الشروط الأربعة هذا مذهب الإمام سيبويه إمام النحو، قال التفخيم هو أن يمال تفخيم يعني في اللام أن يمال بالفتح إلى جهة الضم ويمال بالألف إلى جهة الواو وبعضهم قال لا، هذا استعلاء فقط، أن اللام صوته يستعلي إلى جهة الحنك الأعلى فقط، وأن اللسان يعني والعمل يزاد في اللام كما ذكرنا في الأول. على أي حال الذي استخلصه من هذه الأقوال هو أن اللام مفخم إذا جاء بعد إحدى هذه الحروف الثلاث وهي الطاء والظاء والصاد، الطاب حل طلع طلعت طلعت طلعت طلعت طلعت تفخم اللام لأن الطاء مفتوح واللام مفتوح وحصل الشرط ثم هذا الطاء وليت وليها اللام ثم لم يفصل بينها وبين اللام بشيء فاجتمعت الشروط فإذا اجتمعت الشروط يعني جاء المشروط لأن الشرط إذا توفر الشرط جاء المشروط الشرط جاء المشروط إذا توفر الشرط إذن فإذا توفرت هذه الشروط جاء المشروط وما هو وهو التفخيم إذن فورش يفخم هذه اللامات حيثما وقعت في القرآن مثل الطاء طالع اطلع الغيبة اطلع وترى الشمس إذا طالعت طالعت ورش يفخم قالوا لا يرقق طالعت طالعت إذن فالصوت صوت رواية ورش يختلف عن صوت رواية قالون يقول الحافظ الإمام الداني رحمه الله اعلم أن ورشا من طريق أبي يعقوب عنه عن نافعين روى عن نافعين أنه يغلظ اللام ويفخمها ثم ذكر الحروف التي يعني من أجلها فهي رواية هذا ماشي وجه لا وجه في الأداء ولا لا رواية أي أن ورش روى عن نافع تفخيم اللام إذا اجتمعت مع هذه الحروف الثلاثة فهي رواية ثم هو أداء منقول يعني بالأداء ومنقول يعني بالمشافهة وبالقراءة إذن فهذه الحروف يعني ورش يفخمها يفخم اللام حيثما وقعت مثل الصاد الصلاة الصلاة مثل الضاء يظلمون ولا يظلمون أظلموا الضاء الساكن أظلموا أظلموا لكن عندك تفخم الميم تقول أظلموا مو لا أظلموا أظلموا يعني تفخم الضاء ثم تفخم اللام وإياك أن تفخم الميم لأن اللسان فخم الضاء ثم مر على اللام ففخمه فما بقي له إلا الميم فليحذر القارئ أن يفخمه يهبط باللسان يعني أثناء النطق اللسان بالضاء كان في استعلاء ثم لما يعني نطق بالضاء باللام كذلك كان في استعلاء ثم لما أراد أن ينطق باللام انسفل اللسان وهكذا لسان الماهر في القراءة ترى لسانه يصعد ثم ينحدر يصعد ثم ينحدر ثم يميل ذات اليمين وذات الشمال يلعب في الفم يلعب في الفم هذا من مهارة المجود للقرآن من مهارته ومن إتقانه للتجويد فإذا كان لسانك لا يتحرك إلا بعد حين بعد حين وأنت تقرأ القرآن فأنت لا تجود القرآن وإذا كان لسانك غير مدرب على التفخيم ثم الترقيق ثم العكس الترقيق ثم التفخيم لسانك إذا لم يكن مدربا على هذا يعني هذا فأنت لا أنت يعني الإنسان غير ماهر بالقرآن غير ماهر بالتجويد ولهذا يعني الإنسان لما يكون يقرأ القرآن ينظر إلى لسانه هل لسانه يتحرك ذات اليمين وذات الشمال بسرعة أو هو لسانك مثلا يعني مقيم في مكان أو في أمكينة معينة فقط حيث إما أنه يقيم في مكان وإما أنه يقيم في أمكينة معينة مثال ذلك مثال الضاد ضاد كثير من الناس يقول الضاد الضاد انظر الضاد تيوصل لسانه هنا الضاد ملي كيبغي ينطق بالضاد تيحط لسانه هنا الضاد هل النطق هذا صحيح لا النطق هذا غير صحيح إنما الضاد هكذا الضاد الضاد أض تيوصل تل قرب مخرج اللام لأن بعد اللام يأتي اللام، بعد الضاد يأتي اللام، الأض، يعني الحروف هكذا مرتبة، حرف في مخرجه بعده حرف مباشرة، حروف الحرق ستة، لكن هل هي تخرج من مخرج واحد؟ لا، هي تخرج من من من الحرق، لكن هي على مراتب، على مراتب ثلاثة، ثم ثلاثة، كل حرفين لهما مخرج، ثم في الحرفين كذلك نسبة أنه واحد يعني أقصى من الآخر، فالهمزة أقصى من الهاء، يعني الهمزة لا يخرجان من أقصى اللسان، لكن الهمزة أقصى أبعد من من من الهاء. في الدرجة الثانية الهاء الهاء، ثم نأتي إلى العين والحاء، الحاء والعين كذلك، العين والحاء يخرجان من وسط اللسان، من وسط الحرف، ولكن هل مكانهما نسبي؟ هل مكانهما واحد؟ مكانهما من حيث الجملة مكان واحد، لكن نسبي لا. العين أسبق، ثم الحاء، ثم الغين والخاء، الغين والخاء، الغين هي أبعد من الخاء، الغين أها حا خا، لا الغين أبعد من الغين، الخاء أخ أغ. وأنت تأتي، أنت خرجت من حروف الحلق، تأتي إلى أقصى اللسان، الكاف والقاف، الكاف والقاف، إذن وهكذا القاف هو أقصى من الكاف، وإن كان جميعا يخرجان من أقصى. فعلى جملة هذه الحروف يعني، ويعني علم التجويد هو كثير ومتشعب، بعض الناس يظن أن هذه ما في المقدمة من الجزري هو التجويد، ولا لا، التجويد تجويد الحروف هو مخارجها وصفاتها وما تحتاج إليه وتعليلها ويعني والتحذيرات التي في مخارج الحروف وفي صفات الحروف، تحذيرات كثيرة وكثيرة، فيعني فيها كلام كثير وفيها تآلف كثيرة، ويعني من حيث يعني ذكرها، وإنما هذه مختصرات مقدمة ابن الجزري، مختصر جدا رحمه الله، اختصار وغيره من المختصرات، لا يظن الإنسان أن هذا هو التجويد، لا. إذن في هذا القدر كفاية إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.